مثل أنهار وقالت أنا ما بتركك لو صار شو ما صار تاري الأنا حبيتها ومثل الملاك لقيتها قلبها معود عالظلم غدار بن غدار قلبها معود عالظلم غدار بن غدار حصريا على أنغامي حبيت غدارة يحيف يخسارة لما صرت وحدي طلعت على قدي وما تحملت نارة حبيت غدارة يا حيف يخسارة لما صرت وحدي طلعت على قدي ما تحملت نارة مجروح أنا منها الله يسامحها لا بدي أعرفها ولا أسمع غطارة يا حيف يا خسارة طلعت على قدي وما تحملت نارة حنمشي وبعده بيوجعني عليها قلبي كأنه ما عملت لي شي مجروح أنا منها الله يسامحها لا بدي أعرفها لا اسمعها حبيت غدارة يا حيف يا خسارة طلعت على قدي حصريا على أنغامي مش هيدي هي اللي بتموت علي اللي كانت عم بتصليلي داري يا قلبي عشنا بكسبي والأمن تلا منا قليلي مجروح أنا منها الله يسامحها ما بدي أعرفها ولا أسمع أخبار مجروح أنا منها الله يسامحها ما بدي أعرفها ولا أسمع أخبار حبيت غطارة يا خسارة طلعت على قدي وما تحملت نارة